إذا عدنا للحديث عن أعمامه عليه الصلاة والسلام، فقد بينا أن العباس وحمزة رضوان الله تعالى عليهما أدركا البعثة وآمنا، والعباس ترك أبناء الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم، وهؤلاء كلهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم بحمد الله مؤمنون، إلا أن قثم على وزن عمر أحد أبناء العباس، لما وسد صلى الله عليه وسلم في قبره نزل علي وصالح مولاه وشقران وقثم وأسامة، نزلوا جميعا في القبر الطاهر الشريف، وكان قثم أصغر القوم، فعندما فرغوا من وضع 9 لبنات على جسده صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يخرجوا من القبر حتى يحثى على القبر التراب لا على الجسد، فالجسد دفن لحدا في الجهات الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، من أصغرهم؟ كان قثم. فلما كان أصغرهم تأخر حتى يخرج الأكابر من القوم قبله، فلما خرجوا بقي من بقي قثم، ثم خرج، فكان قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم، كان قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم، وقد مات شهيدا رضوان الله تعالى عليه، قيل في سمرقند.